ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا تعالي الله الله الله الله ليجزي الذين أساءوا فتح الله عليك سبحانه وتعالى سبحان الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم Mm-hmm. وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وكذلك

وهكذا عشنا هذه اللحظات المباركة مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النجم وأوائل سورة القمر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة في ركعتي السنة، وجلسوا في إنصات وخشوع لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يقام بعدها للصلاة يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم.